المقصود بالتأويل، التأويل هو ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأول، وهو الرجوع، وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق على ثلاثة معان: الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به ومنه قوله تعالى عن صاحبي سجن يخاطبان يوسف نبئنا بتأويله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلا. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى أي تأويل يعني ابن جرير رحمه الله إذا ذكر الآية قال: القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، أي في تفسير قول الله. والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. طيب، فإذا قال قائل: ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة؟ فقال: أي إذا أردتم القيام. يسمي هذا تأويلا أي تفسيرا. ما معنى قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا؟ قال: معنى ثبات أي وحدانا، وجميعا أي مجتمعين. نسمي هذا تأويلا وهو تفسير. نعم. المعنى الثاني مهال الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. الذي كنه ذاته وصفاته الذي لا يعلمها. الذي صححوها لأن المعنى يختلف. كنه ذاته وصفاته الذي لا يعلمها غيره يعني لا يعلمه. كن هداه وصفاته الذي لا يعلمه غيره، وإن كان طلبا فتأويله امتثال مكروه. مآل الكلام إلى حقيقته، إن كان خبرا فتأويله وقوع نفس المخبر به، وإن كان طلبا فتأويله امتثال الامتثال. مثال ذلك قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل رؤياي، قال ذلك متى؟ حين رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وكان قد رأى في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له. لما سجدوا له فعلا قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي وقوع ما رأيته في المنام. ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوع ما أخبر به من العذاب. ومعنى ينظرون ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء إلا وقوع ما أخبر الله به من العذاب. فصار تأويل الخبر على هذا المعنى هو وقوع المخبر به. تأويل الطلب الامتثال. نعم. مثال الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البحث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أن يمتثل ما أمره الله به بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أحسنت. انتهى الدرس. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله وتقول: فلان لا يتعامل إذا يتأول قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والتأويل بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى يتأول أي يمتثل. والتأويل بهذا المعنى مجهول، مجهول حتى يقع في الأجر وتراقيها. فأما قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل بها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقت فيها والوقت. فعلى قراءة الوقت عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوقت يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يختص علمه بالله تعالى. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التعبير المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. وهذه المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف. إذا لو سئلنا ما هو التأويل عند السلف نقول له معنيان: التفسير، والثاني الحقيقة التي يعود إليها الكلام. هذا هو التأويل في القرآن والسنة وعند السلف. نعم. المعنى الثالث للتأويل. نعم. نعم. الحقيقة. المعنى الثالث الحقيقة. الحقيقة التي يعود إليها موجودة عندك. المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. والتعريفان بمعنى واحد، لأن صرف اللفظ عن ظاهره، ظاهر اللفظ هو الراجح، يعني فسواء قلت صرف اللفظ عن معنى الراجح إلى معنى المرجوح لدليل، أو عن ظاهره إلى معنى يخالف ظاهره لدليل، لأن الظاهر من اللفظ هو الراجح. وقولنا لدليل يقتضيه هذا يشمل الدليل الصحيح وغير الصحيح. فالمؤولة في آيات الصفات وأحاديثها تأول لمعنى لدليل غير صحيح، ولكن يسمي عملهم تأويلا. نعم. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات. وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. يعني تكلموا هل هو محمود أو مذموم أو حق أو باطل. فأكثر المتأخرين الذين يتكلمون في أصول الفقه إذا قالوا التأويل فيعنون به هذا المعنى، يعني صرف اللفظ عن قولوا عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، أو قولوا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، لكن لا بد أن تقول لدليل. نعم. والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. مثال ذلك قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن الله تعالى يخوض عباده بإتيان أمره المستقبل وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى، بدليل قوله فلا تستعجلوه. لو نظرنا إلى قوله أتى أمر الله لقلنا إنه تحدث عما مضى، لكن الواقع أنه تحدث عما يأتي. فإذا قال قائل هذا صرف للكلام عن ظاهره، قلنا نعم هو صرف للكلام عن ظاهره، لكن لدليل وهو قوله فلا تستعجلوا. هذا دليل لفظي، دليل معنوي أنه لا يمكن أن الله يخوف عباده بأمر قد مضى، لأنه لا فائدة منه، وإنما التخويف عن أمر مستقبل، فتكون القرينة الصارفة عن الظاهر هنا قرينة لفظية وقرينة معنوية. اللفظية في قوله فلا تستعجلوه، والمعنوية أن التخويف إنما يكون بأمر مستقبل لا بأمر ماضي. نعم. ومنه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا قرأت من القراءة، والمراد إن أردت أن تقرأ، والمراد إذا أردت أن تقرأ. نعم هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا قرأ من القراءة، وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى. طيب الآن إذا قرأت القرآن لو فسرتها على ظاهرها لكان المعنى إذا فرغت فاستعذ بالله، ولكن هذا غير مراد بلا شك، وفسرته السنة حيث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يستعيذ إذا أراد أن يقرأ. نعم. وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد. فتأويله إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم، وتحريف للكلم عن مواضعه لأنه ليس عليه دليل صحيح. واضح. إذن أهل التأويل الذين هم المعطلة لو احتجوا علينا بأن نؤول، قالوا أنتم تقولون إذا قرأت القرآن أي أردت القراءة، أتى أمر الله أي سيأتي أمر الله، فلماذا تنكرون علينا؟ فالجواب أننا لا ننكر عليكم صرف اللفظ عن ظاهره، إنما ننكر أنكم صرفتموه بلا دليل. أما إذا صرف عن ظاهره بدليل نعرف به أن مراد المتكلم ما أولناه إليه فهذا من تفسير القرآن. هنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.